ومن لم ير أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر ومن لم ير أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب. ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق. وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. خرجه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. ذكر المؤلف في مقدمة كتاب الطهارة تقسيم الطهارة الشرعية إلى طهارة من الحدث، وهي طهارة تتعلق بوصف حكمي للبدن، بينما طهارة النجس متعلقة بوصف حسي يتعلق بالبدن وغيره. فالحدث طهارة الحدث متعلقة بالبدن فقط، طهارة الخبث تتعلق بالبدن وغيره. طهارة الخبث على نوعين: طهارة الخبث على نوعين، خبث حكمي وخبث متعلق بذات النجاسة العينية. فالكلب مثلا هذا نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها، بخلاف الثوب الذي وردت عليه نجاسة فإن نجاسته حكمية يمكن تطهيرها. وذكر المؤلف أن الطهارة من الحدث وضوء وغسل وتيمم، وذلك لأن آية الوضوء قد تضمنت هذه الأنواع الثلاثة في قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وإن كنتم جنوبا فاطهروا، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم ورد المؤلف الدليل على وجوب الوضوء من قوله عز وجل: فاغسلوا، فإن الأصل في الأوامر أن يكون للوجوب، وقد وقع الإجماع على ذلك. وذكر المؤلف دليل هذا من السنة، والدليل من السنة إنما كان إيجابه على سبيل التلازم، فإنه لا يكمل الدليل إلا بتقرير أن الصلاة واجبة. من الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لو كانت الصلاة مندوبة لم يكن الطهور واجبا، وحينئذ لا بد أن يضم إلى آيات إيجاب الصلاة. وذكر المؤلف أن من أدلة وجوب الوضوء الإجماع، ولكنه أسند الإجماع إلى العادة، والصواب أن حجية الإجماع إنما ثبتت من طريق الشرع لا من طريق العوائد، ولذلك لم يكن إجماع الأمم الماضية حجة معتبرة. ثم بين أن الوجوب على المكلفين، وهم الذين جمعوا بين وصفي البلوغ والعقل. وقول المؤلف بأن الوضوء واجب على كل من لزمته الصلاة، يراد من ذلك من لم يوجد عنده مانع كفاقد الماء والمتضرر باستعماله. وفي الإجماع كأن المؤلف يشير إلى أن ما لم ينقل فيه خلاف فإنه يكون إجماعا، وبعض أهل العلم يجعل هذا من الإجماع السكوتي. وأشار إلى مسألة اشتراط الإسلام، وهذه لها علاقة بمسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وذكر المؤلف أن ثمرة هذه المسألة أخروية وليست دنيوية، وبالتالي لا ينبغي أن تبحث في المسألة الفقهية. والصواب في هذا، وكلام المؤلف صواب في محله، ولكن هذه المسألة فرع لأصل، ألا وهو هل الكفر على مرتبة واحدة أو هو على مراتب، ومن ثم يكون فيه زيادة ونقص. فإن تارك الوضوء من الكفار فنقول بأنه ازداد كفره بذلك أو لا. ومنشأ هذه المسألة الخلاف بين المرجئة وغيرهم من الفرق كأهل السنة، وذلك أن المرجئة يرون أن الكفر رتبة واحدة، وهذا منطلق من مسألة هل الإيمان يزيد وينقص وفي مقابله الكفر، فهذه المسألة لها علاقة بذلك الأصل العقدي. والصواب أن الكفر يزداد، بقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وقوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. وذكر المؤلف ما يتعلق بارتباط وجوب الوضوء بوقت دخول الصلاة، ولكنه قيد ذلك بأنه على المحدثين، أما الطاهر والباقي على طهارته فإنه لا يجب عليه الوضوء. ثم بعد ذلك انتقل للكلام على أفعال الوضوء. أفعال الوضوء فيها الآية، ولكن لا بد أن يلاحظ أن فيها دلالة لغوية لا بد من مراعاتها في فروض الوضوء، فإنه لما قال فاغسلوا وجوهكم لا بد أن نلاحظ أن الوجه كلمة عربية منطلقة من المواجهة، وكل ما تحصل به المواجهة فإنه يدخل في هذا الواجب. وذكر المؤلف مسألة النية، الحنفية لا يرون وجوبها، وهذا منطلق عندهم من مسألة الزيادة على النص، فإن الحنفية يرون أنها نسخ. ومن المعلوم أن أكثر أهل العلم لا يجيزون نسخ الآيات القرآنية بأخبار الآحاد، فالوضوء ورد في آية قرآنية، والنية إنما وردت في حديث آحاد. والمؤلف رأى أن الوضوء متردد بين غسل النجاسات الذي لا يشترط له نية عند الجماهير، وبين التيمم والصلاة التي يشترط لها النية، وهذا يسمى عند الأصوليين قياس غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه، بحيث يكون الفرع مترددا بين أصلين فيتم إلحاقه بأكثرهما شبها به. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة غسل اليدين قبل إدخالهما في الماء للوضوء، وأشار المؤلف إلى أن هذا متعلق بمسألة وراجع إلى مسألة هي هل غسل اليدين قبل الوضوء متعلق بالماء بحيث أمر به من أجل ألا يتأثر الماء بذلك، أو أن الأمر به لكونه جزءا من أجزاء الوضوء؟ وأشار المؤلف إلى أن من فرق لا يرى أنه من أجزاء الوضوء. وهناك شيء آخر متعلق بهذا، ألا وهو الالتفات إلى ألفاظ الحديث والتعليل بها، فإنه لما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، ومن المعلوم أن في الدلالة اللغوية أن البيتوتة إنما تصدق على نوم الليل دون نوم النهار، ولذا فرق أحمد في هذا الباب. وأيضا فإن من فرق بين الشاك وغيره استدل بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهناك أيضا منشأ ثالث، وهو هل هذا من الزيادة على النص، فبالتالي من يرى أنه أن الزيادة على النص من النسخ لم يعمل بهذا الخبر، فهذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر مسألة المضمضة والاستنشاق، وهذه المسألة أشار المؤلف إلى أن الخلاف فيها ناشئ من الاختلاف في فهم الأمر في قوله إذا توضأ أحدكم فليستنشق، فإن هذا من الأوامر، فهل يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب؟ ثم إن طائفة رأوا أن هذا الخبر زيادة على نص القرآن، ومن ثم لم يقولوا به لعدم وجود شرط النسخ فيه، بينما رأى آخرون أن هذا من دلالة القرآن. والأظهر أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في كون الأنف وكون الأنف والفم من ظاهر البدن أو من باطنه، فإن اعتبرناهما من باطن البدن لم نقل بوجوب المضمضة والاستنشاق، وإن اعتبرناهما من ظاهر البدن فإنه حينئذ يكون مما يجب غسله. ومن استدل أو من رأى أنه من ظاهر البدن استدل على ذلك بأن الصائم يجوز له أن يتمضمض ويستنشق، وأنه لا يتأثر صومه بذلك. فهذا جملة ما ذكره المؤلف من المسائل، مع الاهتمام بذكر منشأ الخلاف في هذه المسائل. نعم. يعني الآن هو يشوف اختار بعض المسائل ليعلق عليها ولا لا؟ هو يريد الاستيعاب، لكن انه هو أراد المسائل المشهورة التي يقع فيها بحث فقهي. نعم. نقرأ المسألة الرابعة من تحديد المحال. اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، وفي غسل من سدل من اللحية، وفي تخيل اللحية. فالمشهور مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه، وأما من سدل من اللحية فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني هل يتناولهما أو لا يتناولهما. وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. وسبب اختلاف في ذلك اختلاف في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية، والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء منها التخليل. هذه مسألة ما الذي يصدق عليه اسم الوجه. هذه الأجزاء أجزاء البدن وقع الاختلاف في إطلاق اسم الوجه عليها، ومنشأ هذا هل اسم الوجه أطلق على جزء البدن لأنه تحصل به المواجهة، وبالتالي ما لم تحصل به مواجهة فإنه لا يسمى وجها يجب غسله، أو أن لفظة الوجه اسم أطلقه العرب على أجزاء من البدن ومن ثم وجب غسلها. أما بالنسبة لتخليل اللحية فقد ورد أمر بذلك لكنه ضعيف الإسناد، ومن ثم لم يعول عليه في الإيجاب، وإنما التعويل على الفعل النبوي، فإن الأفعال النبوية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم منها ما يقع بيانا لواجب فيأخذ حكم ما هو بيان له. ومن ثم قال طائفة بأن هذا الفعل هو التخليل من الواجبات باعتبار أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لنص القرآن. وهكذا فيه إشارة إلى شيء آخر، ألا وهو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة هل تحمل على الوجوب أو تحمل على الندب، كما وردت الإشارة لذلك في شرح مقدمة الكتاب. ومن ثم يقع البحث في وجوب هذا التخليل أو عدم وجوبه. المسألة الخامسة من التحديد، اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. والسبب في اختلاف بذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع. واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان، على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد. فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل. ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلهما في الغسل. وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب ألا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل. وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين، إلا أن يحمل هذا الأثر على الند، والمسألة محتملة كما ترى. وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. هنا حرر المؤلف محل النزاع بذكر أن العلماء اتفقوا على فرض غسل اليدين، واختلفوا في المرافق هل يجب غسلها أو لا، وذكر الخلاف في ذلك، والبحث في سبب الاختلاف. وهنا أشار المؤلف إلى شيء من الأسباب، لكن احتاج كلامه إلى تحرير. فأول ذلك الاختلاف في الغاية، هل تدخل في المغية؟ إنما تقول ذهب فلان إلى مكة، هل مكة تدخل في ذهابه أو وصل إلى أطرافها ولم يدخلها بعد؟ فهذه المسألة والحكم هذا بحث لغوي، وأهل اللغة يختلفون فيه. إن كان المشهور الذي عليه أكثر أهل اللغة عدم دخول الغاية في المغية، وأما البحث الثاني في اسم اليد بماذا تسمى، بماذا يسمى، بماذا يطلق عليه اسم اليد في كلام العرب. وقد ذكر المؤلف أن لفظة اليد تطلق على ثلاثة معان: الكف وحده، الكف مع الذراع، والثالث جميع أجزاء اليد إلى العضد. والمشهور عند أهل اللغة أن لفظة اليد عند إطلاقها إنما تطلق على الكف وحده، ولا يقال بأنها تشمل ما هو أكثر من ذلك إلا عند وجود قرينة لفظية أو معنوية مع لفظ اليد. ولذلك لما قال تعالى فاقطعوا أيديهما فهم منه أن المراد هو الكف وحده، ومثله في قوله تعالى فلما رأينه قطعنا أيديهن، فإن هذه الآية في الكف وليست إلى ولا يفهم منها الذراع. وأما السبب، أما المعنى الثالث الذي يمكن إرجاع منشأ الخلاف إليه، فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل المرفقين. فهل الفعل النبوي يقوى على الوجوب بحيث يقال إن الفعل وقع بيانا للآية، والفعل الذي يقع بيانا يأخذ حكم ما هو بيان له، أو نقول هو فعل مستقل، عبادة مستقلة، وبالتالي فإنه لا يدل على الوجوب؟ وأما بالنسبة لغسل ما زاد على أعضاء الوضوء من الإشراع في الساق وفي العضد، فهذا هو مذهب الصحابي أبي هريرة وقال به الشافعية، لكنهم لا يقولون بوجوب ذلك، لكنهم لا يقولون بوجوب ذلك. وأشار المؤلف إلى قاعدة اللفظ المتردد بين معنيين على السواء لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، لكن يلاحظ في هذا أن ما اتفق عليه المعنيان فإنه يقال بوجوبه، وما زاد عن ذلك فإنه لا يقال بوجوبه إلا بدليل. هذا ما يتعلق بشرح هذه المسألة والتعليق على كلام المؤلف، ولعلنا أن نترك بقية المسائل ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقية البدن لا تحصل بها المواجهة، ولذا جرت العادة عند الناس أن يغطى بقية البدن دون الوجه، فلا تحصل المواجهة بذلك. هذه يأتي موطنة، هذه يأتي موطنة. هذا مراد المؤلف، اشتراط الإسلام للصحة، لأنه ينبني على القول بأنه وجب عليهم. إذن البحث هو في الوجوب ليس في شرط الصحة. كلام المؤلف أدق من كلام غيره، لأن البحث في الوجوب، هل وجب عليهم الوضوء فبالتالي يعاقبون عليه زيادة عقوبة في الآخرة لكونهم تركوا الوضوء، أم أنهم لا يعاقبون إلا على ترك الإيمان فقط؟ هذا هو البحث في إيش تعلق الإثم برقابهم وبالتالي زيادة العقوبة عليهم في الآخرة. تكليف الكفار بفروع الإسلام كل من فرع عليها لا تجد أن ذلك الفرع يشمل جميع أنواع الكفار، مرة يصير للمرتد، مرة يصير للحربي، مرة يصير للمعاهد، مما يدلك على أن ذلك الترتيب ترتيب خاطئ. طيب، ولماذا لم يذكروا مثل هذا في غير الكتابية؟ مما يدل على أن البحث خاص بالكتابية فقط، وقاعدة أصل المسألة في الكفار بعموم. بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.